رجل اغتسل من الجنابة وكان في اصبعه جرح ولم يوصل اليه الماء او لم يصل اليه الماء، وبعد ايام شفي هذا الرجل وبالتالي اصبعه، فهل عليه اعادة الغسل ام لا؟ لا،